يا ربي يا رحمن، يا من بالسرائر مطلع، يا قضي الحاجات كافينا مهمات الأمور، وخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع، وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي يا ربي يا رحمن، يا من بالسرائر مطلع، يا قضي الحاجات كافينا مهمات الأمور، وخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع، وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي من يرحم المضطر من غيرك وجيبه إن دعا، ومن يداوي من عجز طب المداوي عن دواء، ومن إذا توكل عليها العبد من همه كفى. نقي صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور. يا سيدي نقي صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور. يا سيدي يا ربي يا رحمن، يا من بالسرائر مطلع، يا قضي الحاجات كافينا مهمات الأمور، وخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع، وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي قرب لنا بالعافية من كل صالح ما نروم، وجنب الخسران عنا والمخاوف والهموم، واجعل لنا من ما يزول مكسب لنا فيما يدوم، وعن شمائلنا وعن أيماننا رحمة ونور. يا سيدي وعن شمائلنا وعن أيماننا رحمة ونور. يا سيدي يا ربي يا رحمن، يا من بالسرائر مطلع، يا قضي الحاجات كافينا مهمات الأمور، وخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع، وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور. يا سيدي جميع الحقوق محفوظة لدى كروان للإنتاج والتوزيع الفني، اليمن، صنعاء، هاتف 733-03-4409. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.